نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. وإن توفيق الله عز وجل نستمر فقراتنا للرسالة الواسطية أو العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الثامن من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى وقول ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله اللهم صل على شيخنا ورمادينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، من وأنا أمين من في السماء؟ من في السماء حديث صحيح، وقوله والعرض فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله للدانية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصر قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين واغنني من الضر. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أرجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تبصرون. طيب، الحمد لله. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى كما بينا في الدرس الماضي إلى ذكر فصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات. وعلمنا أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. والشيخ بدأ بذكر الأدلة من كتاب الله الدالة على إثبات بعض الصفات لله عز وجل، وأن صفات الله لا حد لها، ثم انتقل وعقد فصلا في بيان ما جاء في السنة وذكر بعض الصفات التي وردت عن التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله عز وجل. وهذا هو الحق، أننا نعتقد بالله عز وجل ما وصف الله به نفسه، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه. لماذا؟ لأن الله هو أعلم بنفسه من خلقه. قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم بنفسه، فوصف نفسه بصفات وذكرها في كتابه. فما موقفنا؟ نؤمن بكل ما وصف الله عز به نفسه في كتابه، لأن الله عز وجل أصدق من يتكلم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وهو جل وعلا أعلم بنفسه من خلقه. فذلك لصدق كلام الله عز وجل ولعلمه سبحانه وتعالى بنفسه وجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله من أسماء وصفات الله جل وعلا، ونؤمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، صادق يتكلم بالصدق، مصدق أي الله يقره على ما يقول، صدقه الله عز وجل، حتى أن من أسماء الله عز وجل الحسنى المؤمن. ومعنى المؤمن أي الذي يصدق رسله على ما يقوله. وقال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما أخذ الله من نبيه باليمين ولا قطع من الوثيق، معناه أنه لم يتقول على الله عز وجل. وقال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال جل وعلا بل جاء بالحق وصدق المرسلين. لما كان هذا شأنه صلوات ربي وسلامه عليه صادق مصدق ما ينطق عن الهوى ولا يتقول على الله، وجب علينا أن نؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. ما موقفنا؟ نؤمن ونثبت لله كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى. وهذا كله يا أخوان من غير تعطيل، لأن التعطيل معناه النفي والإنكار، ومن غير تحريف لأنه لا يجوز أن نحرف، والتحريف يؤدي للتعطيل، ومن غير تمثيل لأن الله ليس كمثله شيء، ومن غير تكييف الله لو كيفية، لكن معنى غير تكييف يعني لا نتقول على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية ونحن لا نعلم. والله يقول ولا يحيطون به علما، ما نحيط بالله علما، فالله في الغيب لا نعرف كيف يتكلم ولا كيف ينزل ولا كيف يجيء ولا كيف وجهه ولا كيف يداه. لما؟ إنه في الغيب. والله وصف عباد المؤمنين فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فنؤمن بما غاب عن حواسنا مما جاء في الكتاب والسنة من ذاك كله، لا نشك في شيء منه ولا نكذب شيئا منه، بل نؤمن به كله، كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب، ذكر ما ذكر المؤلف، وقفنا على قول المؤلف وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من اللي في السماء؟ الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تأمنوني على ما أخبركم على ما أحكم بينكم، وقد أمنني من؟ من في السماء، الذي في السماء هو الله عز وجل. تقدم معنا ونكرر ما معنى في السماء. الله في السماء، أمنتم من في السماء، يعني إيش؟ لها معنى يعني. الأول أبو تركي في السماء يعني على السماء، في بمعنى على، هل تحفظ شاهدا على هذا؟ قل سيروا، أرفع صوت، قل سيروا في الأرض، في الأرض يعني على الأرض. وقال جل وعلا ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، ففي تأتي بمعنى على. وهكذا يقال في الآية والحديث أأمنتم من في السماء، وفي الحديث ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء، يعني من على السماء، ولا إشكال فيه. المعنى الثاني في السماء يعني من يعرف نشوف يعني على، قلناها في السماء يعني على السماء. الثاني في العلو، السماء بمعنى العلو، هنا السماء تفسر بمعنى العلو، وليس هذا بتفسير، أصلا السماء معناها العلو، حتى أن السماء سميت سماء إيش لي؟ لعلوها. والسحاب وهو دون السماوات السبع الشداد قريب السحاب يسمى سماء. والأدلة كثيرة من القرآن كقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء، من أين أنزل السماء؟ من السحاب. فسمي السحاب سماء، وسميت السبع الشداد سماء لعلوها. والله عز وجل في السماء يعني في العلو، وهذا حق الله في العلو، كما قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وقال جل وعلا وهو العلي العظيم. فالله عز وجل هو الكبير المتعال وهو العلي العظيم وهو الأعلى، ففي السماء يعني في العلو، وكلاهما حق. يقول حديث صحيح في البخاري ومسلم قال وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هنا العظمة، شوف يعني الآن أين العرش؟ العرش عالي جدا وبعيد، السماء الدنيا هذه بعيدة جدا جدا، ثم أن السماء الواحدة سمكها مسير 500 عام، ثم ما بين سماء وسماء مسير 500 عام، وهي سبع سماوات شداد، وفوق السماوات العرش، والعرش هو المخلوق العظيم الكريم المجيد، وربنا جل وعلا فوق العرش. هي مسافة بعيدة جدا هذه في حق البشر، بعيدة جدا ولا جدا جدا بعيدة، ومع ذلك لا تخفى عليه منا خافية ولا من غيره. فإذا قال وهو يعلم ما أنتم عليه مع علوه هو كذلك بكل شيء عليم بكل شيء محيط على كل شيء قدير لا تخفى عليه خافية بكل شيء بصير وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى ربنا العظيم واسمه العظيم واسمه الكبير واسمه الجبار فمن كبريائه ومن عظمته جل وعلا أنه مستو على عرشه ويعلم ما نحن عليه فقال والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره طيب يقول وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال ومن أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث مشهور صحيح في مسلم وفيه قصة وهي أن جارية كانت ترعى غنم لرجل الصحابة اسمه معاوية اسمه معاوية ابن الحكم مش معاوية ابن سفيان كان له أغنام نحو أحد يعني جبل أحد وكان له جارية مملوكة عنده ترعى هذه الغنم فجاء الذئب فذهب بواحد معنى أن أهملت فالرجل غضب عليها فصفعها ثم ندم على ما فعل فأتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يكفر عما ارتكب في حقها فيريد أن يعتقها لكي يعتق رقبة مؤمنة فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأني آسف كما يأسف بني آدم يعني غضبت كما يغضب الناس فصفعتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله قالت في السماء قال ومن أنا قالت أنت رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية سيدها اعتقها فإنها مؤمنة فشهد لها بالإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها قالت بأن الله في السماء وأنه صلاة ربي وسلام عليه رسول الله فصار هذا الحديث فيه من الفوائد ما فيه منها جواز السؤال عن الله بأين لو لم يكن ذلك جائز لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية بماذا بسؤال أين الله وبهذا يتبين خطأ من يقول سبحان من لا يسأل عنه بأين وللأسف أن بعض الناس يسمعه يقول سبحانه لا يسأل عنه بعين بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين سأل عن الله عز وجل بماذا بأين فيسأل عن الله بأين ولا بأس بهذا أبدا بل هذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن الإيمان بأن الله في السماء من لوازم الإيمان بالله عز وجل لأن هذا الجال لما قال الله في السماء وأنت رسول الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقف عنها مؤمن تأمل إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الجارية أنها مؤمنة لأنها قالت الله في السماء كيف يحق لأحد أن يأتي ويعترض يقول تكون مؤمنة لأنها قالت الله في السماء تقول مؤمنة لأنها قالت الله في السماء من الذي قال أنها مؤمنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلو تفكر هذا الذي يعترض هذا الاعتراض أنه ماذا يفعل هو معترض على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتقاد بأن الله في السماء هذه عقيدة عظيمة مما يدل على عظمة هذا الاعتقاد أن الله عز وجل أثبت علوه بأكثر من 1000 دليل من الكتاب والسنة وحي القرآن ووحي السنة أكثر من 1000 دليل تجاوز 1000 دليل في إثبات علو الله عز وجل كيف يقال أن هذه الصفة ليست صفة عظيمة لولا عظمة هذه الصفة ما كررها الله عز وجل وكررها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن مجموع نصوص الكتاب والسنة في إثبات علو الله عز وجل تتجاوز 1000 دليل وهذه الأدلة التي تجاوزت 1000 ليست هي من نوع واحد بل هي متعددة الأنواع فهي متكررة ومتنوعة متكررة ومتنوعة. التكرار واضح، مثل آمنت من في السماء أن يغسل بكم الأرض، فإذا يتمون في السماء، ثم قال أم أمنت من في السماء أن يرسل عليكم حاصب، هذا تكرار في السماء. في السماء الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، ذكر كم مرة في كتاب الله جل وعلا استوى على العرش؟ 7 مرات. هذا التكرار. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كان الله أنزل القرآن دليل على علوه. كم مرة في القرآن الله أنزل القرآن، أنزل الكتب، أنزل التوراة، أنزل الإنجيل، كم؟ كثير صح؟ فهذا التكرار. أما التنوع فخذ، تارة ذكر الله عن نفسه بأنه استوى على العرش، وتارة ذكر عن نفسه أنه في السماء، وتارة سمى نفسه الأعلى، وتارة العلي، وتارة وصف نفسه فقال الكبير المتعال، وتارة قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وتارة قال إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة قال تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج من أسفل أعلى، وتارة فوقية كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقه وهو القاهر فوق عباده. لا، وتارة قال إيش عن عيسى بن مريم؟ بل رفعه الله لي، إني متوفيك ورافعك إلي. وتارة ذكر أن عنده صلى الله عليه وسلم أن عند الله كتاب كتبه عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. هذا اسمه ماذا؟ تنوع. إذا الأدلة متنوعة ولا متكررة؟ ها، متنوعة ومتكررة. كم تكررت؟ أكثر من 1000. كل هذا لا يدل على أهمية صفة العلو، لا يدل على أن الله عز وجل يثني على نفسه بصفة العلو. الله عز وجل هو الأعلى، هو العلي، هو العظيم، هو فوق خلقه جميعا، ليس ثم مخلوق فوق الله. الله فوق إيش؟ فوق كل شيء. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا، أي إنسان يشكك في علو الله عز وجل قل له أنت فوق الله أو الله فوقك، أو أنت مساو لله أو لا تعلم أين أنت. هل يستطيع أحد يقول أنا فوق الله والله تحتي؟ ها؟ ما تقبله فطرة. هل يستطيع أحد يقول أنا مساو لله؟ ما تقبله فطرة. هل عاقل يقول أنا لا أدري أين أنا؟ لا، مجنون أو نائم أو مغمى عليه أو توه فارغ من البنج حتى يقول أنا لا أعلم أين أنا. إذا بقي احتمال واحد وهو ها أن الله فوق وجميع خلقه تحته، وهو القاهر فوق عباده، والقاهر فوق عباده. فلا يقال سبحانه من لا يسأل عنه بعين، يقال سبحانه لكن ما يقال لا يسأل عنه بعين، بل يسأل عنه بعين، والذي سأل عنه بعين من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث شغب عليه كثير من البدع، سبحان الله، لأنه يدل على أن الله في السماء، فقالوا هذا حديث ضعيف، وضلوا بذلك ضلال مبين. الحديث صحيح مسلم، والصحيحان كما تعلمون مما تلقته الأمة إيش؟ بالقبول. وليس في هذا الحديث ما يوجب الضعف، حتى بعض الأحاديث التي انتقلت على مسلم هذا ليس من هذا الحديث. وبعضهم ماذا قال؟ قال هذه جارية صغيرة قالت كلاما فيه من اللغو ما فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم تجاوزه، وهذا كلام باطل، لأن لا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع باطلا ويقره. تقول الله في السماء والله ليس في السماء، يقول مؤمنة، يمكن هذا؟ لا يمكن. وإذاك لما قالت جارية من الجواري وكانت تغني بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عيد أو نحوه، قالت وفينا نبي الله يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم فوز ولا أنكر عليها؟ قال لا تقولي لا، وعودي قولي كما كنت تقولين، يعني خليك على ما كنت تقولين، لا تقول هذا الكلام. لما؟ لأن لا يعلم ما في الغد إلا من؟ إلا الله عز وجل. وفي هذا الحديث فائدة، وهي أن الله عز وجل أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله عز وجل بالتقرير، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إما قول أو فعل أو تقرير. أما الأقوال فكثيرة، منها الحديث الذي ذكر قبل قليل: ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. ومن الحديث المشهور الذي يحفظه جمهور المسلمين وهو: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من اللي في السماء يرحمنا؟ الله عز وجل. فكلام النبي بالقول أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم علو الله عز وجل، وبالفعل سنته ماذا كان؟ إما قوله أو فعله أو تقريره. بالفعل أشار أمام ملأ يوم عرفة يقول: هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم بشر. وكان يشير بإصبعه إلى السماء ثم كثر الأرض: اللهم اشهد. بالحركة بالفعل، فأثبت علو الله عز وجل بالفعل. إذن بالقول ها والفعل، بقي ماذا؟ التقرير. أين التقرير؟ حديث الجاري أن قال: أين الله؟ قال: في السماء. ما علق عليه ولا كلمة. من أنا؟ قال: أنت رسول الله. فأقرها على أن الله في السماء وأنه رسول الله، ثم قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فدل على علو الله عز وجل من السنة ماذا؟ قوله صلاة ربي السلام عليه، وفعله وتقريره. والحديث يدل على ماذا؟ على أن فطرة الناس، الفطرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى، أو أن الناس يستدلون على علو الله بفطرهم. فهذه ما تعلمت، لا عندها شهادة دكتوراه ولا بروفيسور ولا بحوث ولا تخرجت ولا معهد. صح ولا لا يا محسن؟ محسن صح ولا لا؟ تعال تعال عاد مكان هذا المكان، انتبهوا لي يا اخوان اذا نام علموني عليه. خلاص تعال يلا، تعطلت مع الدرس، يلا ما نبي نوم. ايوه هذه السنه من السنن، اذا نعس احدكم يوم الجمعه فليتحول. صح صحنا ليله الجمعه لكن العله واحده، نعس اثناء الخطبه او نعس اثناء درس العقد الواسطيه، هم يتحول الحين. شوفوا لاحظوا لا اخذ درس ما راح ينام، واقول لكم خلاص توبة النوبة. طيب نعود الآن. ماذا كنا نقول؟ الفطرة تدل على علو الله. فهذه الجارية ما درست شيئا، راعي غنم، حتى بالراعي ما ضبط الراعي، جاء الذئب وذهب بواحد، ومع ذلك أقرت أو قالت بأن الله في السماء، بخلاف كثير من الدكاترة والمتعلمين والجامعيين، منهم من لا يعرف أين الله عز وجل، ومنهم من يقول الله في كل مكان والعياذ بالله، ومنهم من يقول إيش يعني الله عز وجل في أجواف الناس وفي باطل. لكن هذه الجارية لأنها من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ليست من مدارس والمعاهد الأشعرية والكلامية، قالت: الله في السماء، قالت في السماء، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفطرة، الفطرة إنسان من فطرته يعرف علو الله عز وجل. ولو سألت حتى بعض الكفار على فطرته تقول: أين الله؟ يقول لك فوق. وأنا سألت واحد هندوسي عباد البقر، قلت: أين الله؟ قال: الله فوق، يعبد البقر. تعرف الله؟ قال: نعم. أين الله؟ قال: الله فوق. والله يقول: ليش تعبد بقر؟ قال: مخ ماكو، بابا ماما وأنا وياه. تعرف الله؟ قال: أعرف الله. قال: الله فوق. والله يقول. ولذلك الجويني سأل الهمداني أو الهمداني، تناظر معه فقال الهمداني: دعنا من هذه المقدمة، قيل وقال وقيل، لكن أخبرني ما قال عارف يا رب قط إلا وجد ضرورة أتوجه إلى العلو. شوف حتى الساجد وجبهته في الأرض يدعو الله عز وجل وقلبه متجه إلى أين؟ إلى العلو. حتى الساجد قال: دعني من هذا المقدمة، لكن أخبرني ما قال عارف يا رب قط إلا وجد ضرورة يتوجه إليه. هذه إيش مصدرها؟ فقال الجويني: حيرنا الهمداني، حيرنا الهمداني. صح، ما لها جواب. الله فوق، ربنا جل وعلا فوق كل شيء. ولذلك ذكر، ما شاهدت هذا الشيء لكن سمعت، أن بعض طلبة قد درسوا في كليات أو معاهد في تركيا، وجاءوا الحج والتقوا بشيخنا عثيمين رحمة الله عليه، فأخذ تناقشوا معه عن علو الله عز وجل. فقال لهم الشيخ: أنتم حجاج صح؟ صح، مسلم حج. قال: بالأمس كنتم في عرفة تدعون الله مع المسلمين. قال: نعم. هم أدركوا الآن من الشيخ بيقول لهم: كيف كنتم توجهون في الدعاء؟ فقال: كيف كنتم تدعون؟ فقال أحدهم: ليس بالضرورة أني أدعو أرفع يدي، أنا ممكن أضع يدي خلف ظهري وأقول يا رب يا رب، ورفع نظره فقال الشيخ لماذا نظرت إلى العود تقول يا رب يا رب؟ ما في صعب، صعب إلا إنسان يخالف عقله، إلا يتعصب لمذاهب باطلة، إلا يؤكد الكلام اللي درسه في كليته أو قاله شيخه. ما في كبير صغير عجوز شيخ عربي عجمي، الكل يجد ضرورة. الله وين؟ ها فوق. فلذلك علو الله ثبت بالكتاب والسنة والإجماع واتفاق الشرائع الأنبياء والفطرة والعقل السليم. العقل السليم يقول إما أن يكون الله خارج العالم أو داخل العالم أو خارج وداخل العالم، في احتمال رابع إلا أن يقول إيش الله ليس بموجود. لا، حتى الجهم يقول الله موجود. طيب إذن الاحتمالات أن يكون الله داخل العالم أو يكون داخل وخارج العالم أو يكون خارج العالم، صح؟ طيب لو كان داخل العالم، داخل العالم موضوع الخسائر وهذا معلوم. الدنيا ايش فيها داخل العالم؟ فيها ما هب ودب، فيها نجاسات، فيها خذارة، فيها دعارة، فيها أمور، فيها كما قلت لكم حسينيات، فيها أشياء كثيرة، صح؟ يلعن فيها الصحابة ويسب فيها الصحابة، أشياء كثيرة. هل يكون الله في هاي الأماكن؟ عقلا عقلا يقول لا، هذا أماكن لو قيل لك قد شاهدناك في خمارة أو في كما ترضى، شلون عاد تقول الله في كل مكان الخمارات موجودات والزرايب والمراحيض؟ لابد من تنزيه الله. إذا ما يصلح أن يقال الله، قل معي داخل. احتمال ثاني أن يكون داخل وخارج العالم. ها الإشكال هذا أيضا يرد، بما أنه داخل وخارج إذن سيكون في الأماكن التي لا تليق أيضا استبعده. ماذا يبقى؟ أن الله خارج العالم. أين يكون؟ في العلو سبحانه عقلا. حتى الناس لما يتكلموا عنه قال هذا فلا من علية القوم، جبت الموافقة، جبت من فوق. دائما الفوقية والعلو هذا شيء هو المتقدم، هو له الأولوية. فكيف لا يقال عن الله عز وجل بأنه هو الفوق؟ هو فوق كل شيء، هو أعلى من كل شيء، هو الأعلى، هو العلي، هو الكبير المتعال، وكل من سواه فهو دون الله عز وجل. فهو جل وعلا الظاهر الذي ليس فوقه فوقه شيء. طيب يقول وقوله أفضل إيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت، حديث حسن. هذا فيه الحديث فيه ضعف، لكن يغني عنه الحديث المشهور حديث جبريل لما قال اخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. إلا أن يكون يريد الشيخ أن يثبت علو الله عز وجل مع معيته، وهذا لا منافاة، لا منافاة بين أن يكون الله عز وجل في العلو ومع ذلك مع خلقه، لا منافاة. لأن كلمة مع تفيد مطلق المصاحبة، ليس بالضرورة مع الشيء مع الشيء يكون ممازجا له أو مصاحبا له في مكان واحد، ليس بالضرورة، وإنما لها عدة معاني وعدة إطلاقات. فلذلك يقال مثلا اللبن مع الدسم، أو الدسم مع اللبن، أو السكر مع الشاي، صح معايا مختلط. وتقول صليت مع الجماعة، يعني في اجتماع في مكان واحد. وتقول الزوجة مع زوجها، يعني في عصمته وإن كانت هي في البيت أو في بلد وهو في بلد. ويقال فلان مع فلان، يعني يؤيده، أنت مع فلان ولا مع فلان؟ لا أنا مع فلان، صح؟ فمع لها عدة معاني، حتى أن الشيء فوق الشيء ويقال عنه معه. والعرب يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر وين؟ فوقهم. يقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أعلى منهم. فما المانع أن نقول الله عز وجل معنا مع أنه فوقنا؟ إذا جاز لغة وعقلا وعرفا أن يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ها ومع ذلك النجم أو القمر أعلى منك، فما المانع أن نقول الله معنا وهو أعلى منا؟ لا مانع. ودائما نضرب مثل على أن كلمة مع تطلق لها عدة إطلاقات، كما لو أن إنسان معه حقيبة أو سافر. أين حقيبة فلان؟ حقيبته معه. إن كان حاملها بيمينه فيصدق عليه أنها معه، وإن كان بشماله أيضا معه، وإن كانت وضعها أسفل من أيضا معه، وإن كان وضع على من أيضا معه، وإن كان من خلفه يجرها جرا أيضا معه، وإن كانت أمامه على عربة يدفها في المطار أيضا معه. فكل هذا يقال عنه معه، ليس بالضرورة إذا قيل الشيء مع الشيء مال ولا معنى واحد أن يكون ممازج له. فالله ليس ممازج المخلوقين، لأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس في شيء من المخلوقات وليس من المخلوقات شيء في الله عز وجل. كلا، الله عز وجل بائن من خلقه، الخالق خالق وكل من سواه دونه وهو مخلوق، فليس الله عز في شيء من المخلوقات وليس في شيء من المخلوقات في الله عز وجل. ولو كان كذلك والعياذ بالله لكان يأتي إنسان ويعبد مخلوقا والله فيه، فيكون إيش؟ يعبد مخلوق، لأن المخلوق في الله أو الله في المخلوق، ونحن أمرنا نعبد من؟ معبد الله عز وحده لا شريك، فكيف يقال الله في المخلوق؟ كما لو أن في مخلوق في الله لكان واحد يعبد الله فيلزم ذاك يعبد إيش؟ مع المخلوق، وهذا الشرك الأكبر. فنحن نعبد إلها واحدا استوى على العرش فوق جميع خلقه، بائن من خلقه، الخالق خالق وكل من سواه مخلوق، والعبادة لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك له، فلا يخالط المخلوقين ولا يمازجهم، فليس الله في شيء من خلقه ولا أي شيء، لا في السماوات ولا في الأرض ولا في العرش ولا في البشر ولا في الجن، وليس من المخلوقين شيء في الله، بل الله عز وجل بائن من خلقه وكل من سواه مخلوق بائن ونعيش من الله تبارك وتعالى. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصر قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه. هذا فيه أدب من الآداب، وهو أنك كنت في الصلاة وطردت للبصاق فلا تبصق قبل وجهك ولا عن يمينك، لأن جهة اليمين جهة مكرمة، ولكن عن يساري أو تحت قدمه، حتى إذا ما تيسر له ذلك لا عن يسار ولا تحت قدمه، جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: أو أن تفعل هكذا في ثوبك، فأخذ في ثوبه ونقم فيه ثم يعني تصرف. وهذا ممكن إنسان، ممكن إنسان يتورط ما عنده أي شيء يستعمل مثلا، ها ممكن أو ممكن ممكن صح ولا لا، لكن الأدب وأنت في الصلاة ألا تبصق قبل وجهك. وهذا الحديث فيه هذا الأدب، وليس فيه إشكال أن الله عز وجل في العلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الرجل أو المصلي قبل وجهه، وقال: فإن الله قبل وجهه، لا منافاة. أولا لماذا لا منافاة؟ لأن القائل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إيش؟ فيه ينافي بعضه بعض أو يناقض بعضه بعض، لا يمكن. ثانيا أنه ممكن أن يقال الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو في العلو. قال العلم نظير هذا، أن الشيء قبل وجهك وهو في أعلى منك. قالوا: الشمس حين طلوعها وحين غروبها، جرب شوف بكرة إن شاء الله مع طلعت الشمس بعد صلاة الفجر، الله وفق صلاة الفجر وطلعت الشمس، انظر لها جهة الغرب، ستراها إيش؟ ها قبل وجهك وهي أعلى منك ولا لا؟ وإذا جاء المغرب قبل غروب ستجد ماذا؟ قبل وجهك وهي أعلى منك. فإذا كانت الشمس مخلوق أو مخلوقة وأنت مخلوق، يمكن أن تكون قبل وجهك وهي أعلى منك، فما المانع أن يكون الله هو الخالق قبل وجه المصلي وهو أعلى منك؟ في هذا إشكال؟ أبدا ما في هذا إشكال والحمد لله. طيب، يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اللهم، نجرب في واحد منكم الآن بس يعني نتأكد أنه ما راح يهرب، يقول: ليش سألتني؟ ليش حرتني؟ والله آخر مرة أحضر يعدل قاعدتك. ها، ما معنى اللهم؟ دعاء، هذا واحد يعني ما تعرف اليوم، تعرف إن شاء الله ما تنصرف إلا تعرف، بس ها راح أسألك عقب ما نعرفك. ما نقول كلام بالهوى، علمك تحفظه ونسألك بعدين. ما معنى اللهم؟ لحظة شوي، لحد أنا أختار نفسي، أنا أختار نفسي. ضيفنا الكريم، ما معنى اللهم؟ اللهم ربي، اللهم ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبد. ها؟ طافتك أنت جاي عشان لطافك. أيوة تدرك هذا. يفرح الإنسان إذا كتب معلومة، وهي خير من المال علم، وخير الفتى ما ناله، من العلم لا ما انحواه وجمعه. كن عالما أو متعلما فإن فاتك الخصمان فاصغي لتسمع. يقول وقدر الفتى ما حازه وناله من العلم لا ما انحواه وجمعه. فكن عالما أو متعلما فإن فاتك الخصمان فاصغي لتسمع. طيب آخر واحد اللي عند المروحة منه. ما معنى اللهم دعاء؟ يعني نفس الدواء. أنت اللي خاص حربك ها شفت عرفتك من الحركة عرفتك. ما معنى اللهم؟ كل يوم تقولونها اللهم اللهم. طبعا في كثير عارف باسم راضي فعيدة أساس أنا قلت أحد فعيدة أنك تشوفه مفين أنك تشوفه. أيوة أبو قميص. ما معنى اللهم؟ أخاف أنه قاعد يقول يا رب ما يسلني يا رب ما يسلني يا رب ما يسلني. كل ما جيت فيه قال يا رب يا رب. يلا أنت حبيبي. أيوة أي ما معنى اللهم؟ اللهم إن معناها إني أسألك. اللهم معناها إني أسألك. ما في إلا ناخذ من الكبارية الأولين يعرفون. إيه نايم. ما معنى اللهم؟ نداء. يعني شو نداء؟ يا الله. شو نايم بس فاهم. نعم اللهم معناه يا الله. لا لا لا معناها يا الله. اللهم معناه يا الله. ايش معناها؟ ايش معناها؟ يا الله. ايش معناها؟ ايش معناها؟ يا الله. يا الله. ايش معناها؟ يا الله. كيف صارت الله؟ كيف يا الله صارت اللهم؟ لان بدا ان يقال يا الله فستكون البدايه بالكلام حرف الياء حرف النداء يا. فحتى للبركه يكون نبدا بلفظ الجلاله الله بسم الله الله اللفظ العظيم حذفت الياء بدا ان يقال يا الله صارت الله على طول. والميم هذه اللهم الميم هذه بدل على الياء المحذوفة حتى يبين لك بأن في حرف محذوف اللي هو الياء وضع ايش الميم. فأصله اللهم معناها يا الله. ولذلك أنت لما تقول يا الله تقول اللهم تجي تسأل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم استرني اللهم اهدني. فمعنى اللهم أصلها ماذا؟ ها يا الله. حذفت الياء لماذا؟ حتى تكون البداءة بلفظ الجلالة الله. واستبدل عن المحذوف للإشارة أن في شيء محذوف ميم بدل الياء المحذوفة فصارت اللهم. وإلا هي إيش؟ يا الله. الآن ها شيك على المعلومات. ما معنى اللهم؟ يا الله. ما معنى اللهم؟ يا الله. ما معنى اللهم؟ ما معنى اللهم؟ اللي حطيت يدك على حلقك. ما معنى اللهم؟ يا الله. ما شاء الله ما شاء الله. إذن هذه معنى اللهم. اللهم رب السماوات والأرض. اللهم رب. اللهم رب السماوات والأرض. أنت يا أبا يوسف لماذا قال رب؟ اللهم رب. لماذا رب؟ لماذا بالفتح رب؟ يلا يلا أبو حميد أبو حميد فشلتنا صفة. يلا درس الأدرومية يعد النظارة كيف تكون معدومة. اللهم لا احنا عرفنا اللهم معناه يا الله فهو منادى ها مبني على الفتح. رب بدل المنصوب منصوب صح صح. يلا نمشي نغششهم ونعلهم وندلعهم. طيب اللهم رب السماوات السبع والأراضين ورب العرش العظيم. هذا ماذا يسمى؟ يسمى توسل. وهذا من أعظم موجبات استجابة الدعاء أن العبد قبل أن يسأل الله يتوسل إليه. اللهم أنت كذا أنت كذا أنت كذا اغفر لي. تبهتم؟ وهذا كثير أن العبد يتوسل الله عز وجل بذكر ما لله من الصفات الكمال والجمال والعظمة ثم يسأله. فلاحظ هنا كلها توسلات إلى الله عز وجل. يعني مثل مقدمة للدعاء يتوسل بها الطالب السائل ثم يسأل، وهذا أدعى للاستجابة. ولذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار؟ قال سيد الاستغفار أن يقول عبد اللهم أنت رب لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي في المقدمة فاغفر لي. وهذا حتى الناس تستعمل الاسلوب، يا أخي أنت جزاك الله خير وما قصرت كم مرة ومعروف أنك تمشي الناس وهذا الله يرحم والديك والمقدمات، ثم يقول لا وقع لي ولا عطني ولا وافقني، صح؟ فشوف هذا اسمه توسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول اللهم رب السماوات السبع والأرض رب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر شر. والاستعادة بالله عز وجل وحده من كل شر، الله عز وجل خلق كل شيء، فالاستعادة معناها الاعتصام بالله ليقيك شر ما استعذت به جل وعلا منه. فتقول أعوذ بك من شر نفسي، الشر النفسي هي الشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر نفسي، وقال أعوذ بك من سيئات، وأنا أعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من شرور أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن كل شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، الله أكبر، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا كله واضح والحمد لله، لكن قد يشكل عند بعض الناس أنت الباطن فليس دونك شيء، هنا الباطن بالعلم سبحانه وتعالى فلا تخفى عليه خافية، أما الله عز وجل بذاته فهو فوق كل شيء. ثم الدعاء ما هو بعد المقدمة التوسل كله؟ اقضي عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم، الله أكبر. طيب، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني اشفقوا على أنفسكم وراعوها، لا تشقوا عليها برفع الأصوات، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، الله هو السميع وهو على كل شيء شهيد، ولا تخفى عليه خافية، إنما تدعون سميعا قريبا، وقرب الله عز وجل لا ينافي علوه، هو في علوه وقريب جل وعلا، وذلك لأن الله ليس كمثل شيء. لكن هذا القرب لا يعني ماذا أخوان؟ وحدة الوجود أو الممازدة أو المخالطة، كلا، الله عز وجل ليس شيء، ليس ثم شيء بعيد عني، مع أنه فوق العرش، هذه المسافات اللي هي نسبيا لنا بعيدة هي لله عز وجل قريبة، تبهتم؟ وهذا حتى عند الناس معروف، يعني هذه المسافة لما تقطعها بسيارة قريبة، خمس دقائق بالسيارة، لكن مشي بعيدة. طيب من هنا إلى البحرين قال لك 35 دقيقة بالطيارة، لكن لو تروح مشي يبي لك شهر ولا نص شهر ولا حسب مشيك مثلا، صح؟ فكيف بالله عز وجل وإن كان فوق العرش خلقه قريب، فالله عز وجل قريب، والقرب هو قريب من جميع خلقه، القرب العام، وقريب من بعض، قرب خاص، قريب من المحسنين، قريب من المتقين، فهذا قرب وهذا قرب، لكن الله عز وجل ليس ثم شيء يخفى عليه سبحانه وتعالى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وكل هذا يحمل على ماذا؟ على أن الله قريب من خلقه، وهذا القرب يليق به سبحانه وتعالى، غير أنه ماذا؟ لا يخالط المخلوقين أبدا ولا يمازجهم، بل الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك الأسئلة؟ العداد عندك؟ يلا. خاصة اللي هي الإنسان مثلاً اللي يريد أن يبصر خاصة في الصلاة ولا في أي وقت يكون في اتجاه القبلة يعني ما يسمى ما يبصر في اتجاه القبلة حتى لو كان غاب الصلاة ظاهر حديث الصلاة فقط ظاهر حديث الصلاة أما توجه القبلة في قضاء الحاجة جاء النهي استقبالها واستدبارها والله تعالى طيب ما اسمك اسماعيل ها سليمان سوف عليك طيب سليمان تفضل قل سؤالك هذا ادعو ما في ما قبل النوم بعد النوم دعاء مطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ادعو الله عز وجل هذا ما تستطيع نعم سؤال أحسن الله عليك هل يجوز دعاء أو الاستغاثة بصفة من صفات الله وما معناه قول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث نعم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا معناه هذا هو يتوسل الله عز وجل توسل إلى الله عز وجل ولا بأس بهذا تتوسل الله عز وجل كما ذكرنا في الدرس أن يقول اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم هذا توسل فالتوسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته لا بأس هذا جائز الذي لا يجوز أن الإنسان يدعو صفة من صفات الله عز وجل كأنها شيء غير الله فيقول يا رحمة الله ارحميني يا مغفرة اغفري لي هذا لا يجوز بل قيل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى لأن صفة الله عز وجل صفة له ليست شيء غيره حتى يقال إيش يا رحمة ارحميني يا مغفرة اغفري لي فمن قال هذا الكلام يدعو المغفرة من دون الله أو يدعو الرحمة من دون الله قالوا هذا لا يجوز وهذا الشرك بالله عز وجل لأن صفات الله عز وجل هي صفات لذاته ليست شيء مستقل ولذلك القرآن ماذا يقال عنه القرآن كلام الله صفة من صفاته حتى أنه يجوز أن يقسم الإنسان بآيات الله ويعني بذلك آيات القرآن لماذا؟ لأن القرآن كلام الله وكلامه صفته فسمعه صفته وكلامه صفته وبصره صفته فلا تدعو الصفة على أنها شيء غير الله فمن دعا الصفة على أن شيء غير الله لا يجوز أما لو قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يتوسل الله عز وجل بما له من هذه الصفة العظيمة فهذا لا بأس به وهذا مأثور على الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث نعم أحسن عليك يقول ذهب أخي إلى أوروبا ولم يجد مسجدا قريبا وهو مفرط في صلاة الجمعة والجماعة فما نصيحتكم له؟ صلاة الجماعة تجب مع القدرة لما وجد مسجدا أو ما وجد جماعة سقط عنه هذا الواجب لكن المسلم واجب عليه أخوان أن يحرص على الصلاة وفي جماعة ما استطاع ذلك سبيلا وأن هذه من أعظم القربات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى ولنعلم جميعا بأن التخلف عن الصلاة الجماعة بصفة مستمرة أو بصفة غالبة هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله من صفات المنافقين ابن مسعود يقول ولقد رأيت من هو يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وفي الصحيح أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب وما في التخلف عنهما من الإثم والعقاب لأتوهم ولو حبوا أي يمشون على أيديهم وأرجلهم ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على من لا يشهد الصلاة فمن منا يا أخوان يرضى نفسه أن يكون ممن هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه بيته لأنه لا يشهد الصلاة فقال أهل العلم رب العالمين يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فهذا أمر بالركوع مع الراكعين يعني دليل على ماذا؟ على أن الصلاة تقام جماعة. كما أنها شرعت ماذا؟ متى يا أخوان؟ في أصعب الأحوال حال الخوف والحرب شرعت الجماعة، فكيف بمن كان في عافية؟ بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يلائم الصلاة فهل تجد لي من رخصة يعني يصلي في بيته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجدك رخصة. وفي حديث قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، ما من حي على الصلاة حي على الفلاح يعني أقبل على الصلاة أقبل على الفلاح تسمع؟ قال نعم. قال فحيهما، حي الصلاة أقبل على الصلاة لتقيم الصلاة ولتنال الفلاح. كيف المسلم يفرط بهذا الأجر العظيم؟ فالمسلم لا تخرج عن الصلاة بلا عذر، حتى جاء ابن ماجه في السنن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وهذا ظاهره يدل على أن الجماعة شرط، بمعنى إيش؟ أنه إذا ما صلى جماعة صلاته باطلة، وقد قال بهذا بعض العلماء. لكن أقل ما يقال في هذا الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له لم عذر أن الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها بغير عذر. واضح؟ صلى الله يوفقنا وإياكم. نعم. صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى بما أويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم إلى أن قال ولا تجد أكثرهم شاكرين ولم يقل عابدين أو موحدين. الشكر عبادة لله عز وجل، يعني أنا ألا تقول صليت ركعتين وأنت تصلي صلاة كاملة، فيطلق على ماذا؟ على الصلاة بأكملها بإطلاق جزء منها، وقال صليت ركعتين مع أنك صليت ماذا؟ تكبيرة إحرام وقيام وقراءة وركوع واعتدال وسجود وجلوس وسجود واطمئنان وجلوس التشهد وتشهد والصلاة الإبراهيمية والسلام، وعدت الركعة هذه مرتين، عدتها الأفعال كلها مرتين صح؟ إلا التشهد مرة واحدة، وتقول صليت ركعتين. فالذي يشكر الله عز وجل هو تعبد الله تبارك وتعالى، فمن عبادة الله عز وجل شكره، ومن شكره هي أن تعبده وحده لا شريك له. فمثل هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أن يطلق البعض على الكل. نعم. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا يدي ربي يمين، وهذا هو الصحيح الثابت، لكن جاء في حديث أنه يقبض بيده اليمنى ثم قال ثم ويقبض بشماله، فجاء هنا الإشكال كيف يقول بشماله وكيف يقول كلتا يدي ربي يمين. فبعض العلم قال هذه رواية شاذة، يعني أحد الرواة تصرف بدل يريد أن يقول بيده الأخرى فقال بيده الشمال، وبعضهم قال بيده الشمال ولكن ليس كالمقلوق أن يكون الشمال فيها نقص، فيكون كلتا يديه يمين يعني من حيث البركة والكمال، هي حتى الشمال لله عز وجل فيها كمال وبركة، وليس معنى الشمال أن فيها نقص، لذلك وصف الاثنتين اليدين بأنهما يمين. والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله عليك، هل قراءة القرآن تفيد الميت؟ قراءة القرآن هل تفيد الميت؟ القرآن يا أخوان أنزل الله للأحياء لتنذر به من كان حيا ليس الأموات، ولكن اختلف العلم لو قرأ القرآن وتبرع القارئ بثوابه لفلان الميت يصله أو لا يصله، على قولي بعضهم قال يصله وبعضهم قال لا يصله، من قال يصله قال أنه تبرع كما أن سيتبرع بمالي بثيابي بطعامي يتبرع بحسناتي، فهذا تبرع، لا سيما أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التصدق عن الغير والحج عن الغير وقضاء صوم النذر عن الغير، فقالوا بما أنه جاز هذه العبادات عن الميت قضاء دينه من صيام نذر والحج عنه عن الميت. فما المانع أن يقول إيش يقرأ القرآن ويجعله للميت أيضا؟ فتوسعوا بهذا وقال وكذاك تقرأ على الميت القرآن. وقال المانعون الذي يشكل على هذا أن القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو وكان له أموات، مات بعض أزواجه، مات عمه حمزة، مات بعض أصحابه، والصحابة القرآن أيضا يقرؤونه، فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد أمته أن يقرأ القرآن عن أمواتهم؟ وماذا هو لم يقرأه عن أمواته؟ ولماذا الصحابة ما قرأ القرآن عن أمواتهم؟ في هذا إشكال كبير، صح؟ مما يرجح على أننا ما جاء فيه الدليل نقتصر عليه. نعم الحج والعمرة على الميت، نعم الصدق على الميت، قال رجل يا رسول الله أن أمي اختلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت لكن ماتت فجأة، أفتصدق عنها؟ قال نعم. قالت امرأة يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت عن راحل، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك. قال رجل أن أمه ماتت وعليها صوم، أقضي عنه؟ قال لو كان على أمك دين كنت أقاضيه؟ قال نعم. قال أقضي، فدين الله حق بالقضاء. فقال الاقتصار على ما ورد في الدليل هذا هو الأسلم، لأنه يشكل إشكال كبير، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ القرآن عن غيره ولا علم الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ويحب الخير لأمته ولأموات المسلمين، والصحابة كذلك ما فعلوا. ولذلك أكمل وأنفع ما يكون الميت ماذا؟ الدعاء. فاقرأ نفسك يا عبد الله وأصلح نفسك وكن ولدا صالحا، ثم ماذا؟ تدعو لوالديك. لا فقط قضاء الدين اللي هو النذر، ما تصوم نفسك. نعم. المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها هل لها عدة؟ نعم، المرأة إذا عقد عليها الزوج ومات عليها عدة 4 أشهر و10 أيام، وترث أيضا من زوجها الذي توفي حتى لو لم يره بما أنه عقد عليها. نعم. يقول بعض الناس إذا وقع في وقفة أو مشكلة كبيرة يقول يا الله أنا دخيلت أو يا الله أنا داخل عليك، فما هذا القول؟ جاهز يدخل على الله، يعني يستغيث به ويرجوه أن يعني يغيثه وأن يزيل عنه ما أصاب. لا بأس. أحسن. رجل أخذ قرضا من البنك واشترى قطعة أرض وبعد فترة تاب إلى الله وسدد القرض، هل لابد أن يتخلص من الأرض التي اشتراها بالقرض؟ لا لا يلزم أن يتخلص من الأرض التي اشتراها بالقرض، عليه أن يتوب الله عز وجل، وهو في الحقيقة يعني أكل ولم يأكل، هو دفع الأموال دفع زيادة التي إيش أخذها من البنك، صح؟ هو أخذ 10,000 ورجع مثلا 13,000، فهو أنفق هذا المال كله ماله وأعطى البنك أكثر مما أخذ، لكن ما كان يجوز له أن يتعاون على الاسم والعدوان مع المرابين، لأن هذا المرابي ما يستطيع أن يرابي إلا أن يأتي من يأخذ منه، فلا يجوز أن تأخذ قرضا ربويا فتعين المرابي على الربا. لكن أول ما قد أخذت وانتهى الأمر وسددت اللي عليك فالمال هذا مالك، فأنت إيش قد أكلت ولم تأكل، لكن ليش الحرام على الطرفين، فيلزمك حينئذ التوبة والأرض وأرضك. نعم الله أعلم. كيف يستمر طالب العلم مع على طلبه للعلم في هذا الزمن أو الوقت المليء بالمشاغل والفتن والمصائب؟ ما في يا أخوان عذر، الإنسان يجتهد ويسدد ويقارب، يعني كما أن الآن كثرة المشاغل أيضا سهل العلم، يعني تصوروا في السابق واحد حتى يقف على حديث واحد كم يريد من الوقت من الرحلة من الجهد، صح؟ بل حتى بالعهد القريب حتى واحد يستخرج له حديث يحتاج أن يقرأ كتب يفتح، اليوم حتى كل شيء آلي وكل شيء إلكتروني، كما كثرت الأشغال سهلت أيضا وسائل الطلب الشيء. أخوان رغبة، إذا كنت أنت فعلا راغب في طلب العلم حريص عليه ما يعوق شيء، لكن إذا أنت كنت مهمل كسلان آخر حساباتك أن تطلب العلم إن قضيت كل أشغالك عملت وإذا صار في فراغ جئت تطلب العلم، هذا ما تحصل شيء. لماذا ما تتفرغ لطلب العلم وكل ما هو بعد الدرس بعد القراءة بعد الحفظ تقضيه في ذاك الوقت؟ هكذا الذي يريد أن يطلب العلم يجتهد، يجعل أولويات طلب العلم إذا كان هو حريص على أن يطلب العلم ويحصل العلم. أما يجعل آخر اهتمامات طلب العلم ثم يطلب الله كيف أطلب العلم؟ أنت ما اهتميت، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنها بالبيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يعني كثير من الناس يوفق الله يفتح الله على بالتجارة والعمل، يشتغل شغلين ثلاثة أربعة ثم يقول أريد أطلب العلم، يجتمع هذا وهذا كل شيء سيكون على حساب شيء، هذا طبيعي. لكن أعطي من نفسك يعطيك الله عز وجل. أبو هريرة كان قدوة لهذا الباب. الناس شغلتهم الصفقات في الصفق في الأسواق، يقول المهاجرون الصف في الأسواق يتاجرون، والأنصار في زراعته، وكنت ألازم الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، حتى من الأحيان ما يدري حتى ما يأكل لكني لازم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يغشى عليه من الجوع فيظن أنه قد صعق يعني صرع فيضربونه، يقول والله وما بي إلا الجوع، من شدة الجوع هو أغمى عليه، ما هو مصروع ولا في شيء. فحفظ ما لم يحفظ غيره، حتى لقب بإيش؟ بحافظة حافظ الإسلام، وبلغ من الحديث ما بلغ. فإذا أعطيت من نفسك تحصل من العلم ما تحصل. وعمر الخطاب يقول تعلموا العلم قبل أن تسلوجوا، يعني قبل أن تزيد مسؤولياتكم، صار عندكم زوجات ولا أولاد ولا ديون ولا أجارات ولا الآن ما دام فاضي عبد الرحمن ها اطلب العلم. فإذا هبت الرياح فاغتنمها، اطلب الآن، وكلكم ما زلتم ما شاء الله في زمن الطلب. الشيطان قد يعوق في أشياء كثيرة. بعض الناس يقول أنت الآن تقدم فيك الآن ما تصبح لحفظ القرآن، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصحابة لما نزل القرآن أكثرهم كان كبيرا ومع ذلك حفظوا من القرآن. والواقع يشهد أن في ناس كبار، في ناس والله يا أخوان نساء متقاعدة، اللي ناظرة واللي دكتورة واللي وكيلة، وحفظنا القرآن بعد التقاعد، وعندها أولاد وعندها كناين وعندها نسائب وعندها أشغال ويحفظ القرآن كله. ثم الأمر الثاني أنك لا تقول أنا الحين راحت علي، أنت ابدأ واحفظ وحط في نيتك تحفظ القرآن كله. إن بلغك الله ذلك فبها ونعم، ما بلغك الله ما قسم الله كنت تحفظ القرآن أخذت الأجر بهذه النية، خسران شيء؟ كم تكلف النية؟ كلفك شيء؟ علمونا إذا النية تكلف شيء. أنوي يا أبو عبد الله إني بختم القرآن، إن حصل حصل ما حصل أخذت أجر بالنية. فأنت دائما من الخير. أما تكسر مجادي في نفسك أنا ما أصلح، لا لا لا أنا ما أقدر، لا أنا مشغول، لا، هذا الشيطان الرجيم. إذا قلت لنفسي وأقنعت نفسي ما تستطيع فلن تستطيع، قل أستطيع وأحاول، وبهذه المحاولة بهذه النية يكتب لك الأجر وتنال شيء كثير. كم من إنسان حاول واجتهد والحمد لله فتح الله عليه، لكن هو صدق مع الله عز وجل وتصميم ورغبة واجتهاد بما تستطيع بإذن الله تحصل ما يعني تقر به عينك من العلم والحب بإذن الله. نعم تفضل. أحسن ريت، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من الحقيقة والمجاز إذا كان في غير القرآن أو بالقرآن؟ لا يوجد شيء اسمه مجاز، هذا مما ابتدع أهل البدع وقالوا حقيقة ومجاز، أرادوا بذلك هدم العقيدة. فكلما جاءوا إلى آية من كتاب الله فيها ذكر صفات الله عز وجل قالوا مجاز، فقسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز من أجل ماذا؟ هدم العقيدة. حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى بوب بابا في صواعق المرسلة فقال باب طاغوت المجاز، فسمى المجاز طاغوتا لأنه أريد من به هدم العقيدة. فكلما جاءت آية من كتاب الله والآيات كثيرة جدا تعلق بأسماء الله عز وصفاته قالوا أليس الحقيقة هذا مجاز. ومما يدل على أن القرآن ليس فيه مجاز أن أخص تعريف المجاز هو ما صح نفيه، يعني هذا أسلوب مجاز والعقيقة إذا صح نفيه فهو مجاز، مثلا يقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، رأيت أسدا يخطب على المنبر، يعني رأيت ماذا؟ رأى ماذا؟ يعني خطيبا شجاعا قوي يخطب على المنبر، بدليل قال يخطب على المنبر، ما في أسد حيوان يخطب على المنبر، صح؟ كلمة يخطب على المنبر معنى أنه رجل شجاع. فلقاء أن يقول لا، ما هو صحيح أنك رأيت أسدا، إذن هذا مجاز، لأن واحد يستطيع واحد إيش ينفي هذا الكلام، يقول لا ما في أسد يخطب على المنبر. واحد ذهب يخطب امرأة، قال فلما نظرت نظرة شرعية والقمر، ما القمر يعني القمر نزل، قال لا يقدر يقول لا كلامك مو صحيح، رأيت بشرا لم ترى قمرا، صح ولا لا؟ واحد فلان غزال، يعني ايش سريع يستطيع ذاك يرد عليه يقول لا مو غزال آدمي، فهذا اسمه مجاز، ما صح نفيه يسمونه ايش مجاز. وفي الحقيقة انها ليس بمجاز، لان حقيقة الكلام ما يتبادر للذهن، اول ما سمعت انت فلان قال رأيت أسدا يخطب على المنبر، ماذا فهمت انت على طول؟ ماذا فهمت؟ ها انه خطيب، انه رجل، بدلنا نقول ايش يخطب على المنبر، وهذا رايح يخطب فتاة قال رأيت قمرا، اسمع رأيت قمرا، هل يفهم احد من رأى ايش كوكب من الكواكب؟ ما احد يفهم، هذا معلوم اصلا. ماذا يتبادر الذهن اذا قلت كان ابن عباس بحرا في العلم، يعني محيط ولا خليج؟ ماذا تفهم بحرا؟ انه ايش عالم سحر، هذا مفهوم. لكن الذي حصل ان الاعاجم دخلوا الى بلاد الاسلام فتعلموا العربية، اخذوها حرفا حرفا كلمة كلمة، فما فهموا من تراكيب العرب الكلام، ففسروا الكلمة بمفردة مثلها وكلمة بمفردة مثلها، مع انك لو وضعت الكلمتين لها معنى اخر، لها معنى اخر. وانا بالامس حد الدروس القريبة قلت الان لو قال قائل فلان الله يرحمه كان حمامة مسجد، ايش تفهم من عطو حمامة مسجد؟ عطو ايش تفهم؟ مداوع المسجد، صح؟ لكن لو جاء انسان اجنبي وفسر ترجم كلمة حمامة وكلمة مسجد، ترجمها بدل حمامة قال ايش؟ انقذونا، ما اعرف انقليزا، ها؟ ها؟ بيت؟ اللي قال هذا بدل مسجد، فلما وضع كلمتين بالانجليزي حمامة ومسجد، ها ما تعطي المعنى الذي كذلك الذي يتعلم الإنجليزية في أساليب هم يتكلمون، في واحد يأتي ويتكلم ترجمها، افتح قاموس إلكتروني حط كلمة مكانها كلمة مكانها، ما يعطيك المعنى الصحيح. فالأعاجم لما دخلوا بلاد المسلمين وجدناهم شلون، كيف أخفض لهم جناح الذل؟ كيف تخفض؟ ما عنده جناح، عنده يد، كيف يعني تخفض؟ فقال ها مجاز. لما عجزوا عن فهم الأسئلة العربية ظنوا أن هذا مجاز وحقيقة وحقيقة ومجاز، هذا كله كلام فاضي. فلذلك الحقيقة هو ما يتبادر إلى الذهن. الآن من يتبرع يرفع إيده، نسأل سؤال سهل لا تخاف منه، من يتبرع؟ يلا عبد الله، إذا قلت لك فلان بلع الأراضي هذه كلها، ماذا تفهم من بلع الأراضي؟ يعني سندويشات؟ ما تبلع الأراضي يعني سرقها، صح؟ ما في واحد يفهم أن بلع الأراضي أنها طعام وأكله، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ في حد يفهم هذا؟ أنا طول فهم قال لك بلعها، يعني أكلها يعني سرقها، هذا كلام العرب. فمثل هذا قال فلان بلع الأراضي ولا فلان، ها؟ ولا فلان سنة طويل، يعني هل واحد يفهم لسان طويل؟ يعني لما نجيب سنتيمتر يطلع لسانه، ها 30 سنتي، هل احد يفهم هذا الشيء؟ ايش تفهم لسان طويل؟ ما تفهم ان لسان طويل بهذا طويل كلام كثير او يتطاول على الناس او الى اخره. فمثل هذه الاساليب المفهومه من اول ما يستقبل الذهن قالوا عنها مجاز، وفي الحقيقه ليس مجاز، هذا حقيقه الكلام. وذاك يكون الإنسان يضحك عليه إذا فهم الفهم هذا، تبهتم؟ إذا فهم الكلام بهذا الحرفية الناس تضحك عليه، ولا لا ولا لا؟ والناس تتكلم هكذا، يقول لي اللي بيعني ببصلة أبيع بقشرتها، إيش معنى هذا؟ تفهم منه على طول في بصل وفي قشر وفي بيع وفي مشتري؟ لا، يعني بما أنه ضربني عرض الحائط، إيش معنى ضرب الحائط هذا؟ يعني أخذه وضربه بالطوفان؟ لا، صح ولا لا؟ هذا مفهوم، مو معنى ضربني الحائط هذا أخذني وضربني، ما يفهم أحد. كثير من كلام الناس ذكم هكذا، وكل يوم ناس تنزل مواضيع مثل هذه، والله فلان عطاه سكيب، قلت شنو سكيب؟ ما عارف سكيب فهم، قال سكيب هذه طفيت كمبيوتر تعطيه، ها صح سكيب ولا شنو؟ ها صح الغاء يعني، صح ولا مو معنى ان الغاء يعني هذا لها دقمه مثل دقمه واحد طقه، لا معنى ان ايش كشت فيه. هذا كلام العرب وكلام الناس تتكلم فيه، فهم اتوا الى مثل هذه الاساليب وقال هذه مجاز، وفي الحقيقة ماذا يريدون من هالكلام؟ مجاز مجاز، حتى ينفوا صفات الله عز وجل، فما جاء الصفة لله اللي قالها المجاز، وفي النهاية الله ليس له صفات، وهذه عقيدة الاعتزال، نسأل الله العافية. طيب طيب طيب باقي عدنا الفجر. يقول لو أتى شخص وأضاف قسم رابع لأقسام التوحيد وأثبت هذا القسم بالأدلة، هل يقبل منها ميراثه؟ ما يقبل منه. يعني من الكلام الجميل اللي قال الشيخ صالح فوزان، قال التوحيد الحاكم، قال التوحيد اخوان المسلمين، توحيد اخوان المسلمين، هذه واحد. الثاني قال الشيخ سمين، قال لقسموا التوحيد الى اربع اقسام، توحيد الحاكم ارادوا من وراء ذلك تكفير الحكام، قال والله اعلم بنياتي. شفت ما في شيء اسمه توحيد الحاكم. أهل العلم قرأوا كتاب الله وسنة رسوله من مئات السنين، من مئات السنين، فوجدوا أن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، بما هو واجب له، فنظروا فوجدوا أن الذي يختص الله به ويجب له إما أسماءه وصفاته، وإما ربوبيته، وإما استحقاقه للعبادة الألوهية، فما من شيء إلا هو داخل في هذه الأقسام الثلاثة. فالحكم بما أنزل الله، إن أردت بأن الله يحكم فهذا من أفعال الله، قل هو من الربوبية أو قل هو من الأسماء والصفات، وإن أردت أن المخلوق المكلف يجب عليه أن يطبق أحكام الله التي شرعها الله يطبقها طاعة لله، كما يسجد لله، يركع لله، يصوم لله، يطبق الأحكام الشرعية لله، فيكون تطبيق الشرع والحكم بما أنزل الله هذا من باب إيش؟ التعبد لله بالعبادات المشروعة، فيجب أن يكون لله وحده، فهذا ألوهية. فما هو وجهه أنك تجعل إيش للتوحيد قسم رابع اسم الحاكمين؟ لما؟ قال غير واحد من العلم أرادوا بذلك التوصل إلى تكفير الحاكم، حتى يقول الحاكم عنده خلل في التوحيد فهو كافر. لكن العجيب في الأمر أن هؤلاء الذين قالوا توحيد الحاكمين، ومن أشهرهم وما زال يدافع عنه دفاعا شديدا الشيخ عبد الرحمن الخالق، وإلا به يدعو إلى تطبيق الديمقراطية. طيب وين الكلام السنين تقول عنه توحيد الحاكمية وتوحيد الحاكمية؟ وإلا به يؤيد مرسي يروح يزوره بعد زيارة إلى مصر، زيارة خاصة وهو مع القرضاوي مع خادم المذكور مع جد، زيارة حق مرسي الذي لا يحكم بما أنزل الله، بل والذي قال لا لا لا لا لا مش دولة دينية، دولة مدنية. طيب وين التوحيد؟ التوحيد وين الكلام يقول عن التوحيد؟ التوحيد إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله شرك وكفر مخرج عن ملة مطلقا، وأن في توحيد اسمه توحيد حاكمية وكفرت الناس هاي سنين كلها، لماذا الآن لما حكم صاحبكم بغير ما أنزل الله ما كفرتموه؟ شيء غريب يعني. فلذلك ما قاله مشايخنا وقرروه هو الحق إن شاء الله تعالى. وأنا إخوانا أبيكم الأمر مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. الآن لو تريد أن تعرف مسألة بالتجويد، بالتجويد مسألة دقيقة بالتجويد، يمكن تستفيدها من واحد حليق ولكن عنده قراءات وأسانيد والقراءات العشر وحافظ الشاطبي وحليق، ولن تستفيدها من الشيخ العثيمين. ها الشيخ العثيمين بالتجويد مثل هذول؟ ها لا، صح ولا لا؟ لأن هذا متخصص أكثر، ويمكن بعضهم يدخن، يدخن وتجويد فهمه كله. لما تأتي لمسائل التوحيد تأخذ من واحد ما له عناية بالتوحيد. هؤلاء علماء 30-40-50 سنة يدرسون التوحيد وقالوا لك ما في شيء اسمه توحيد اسمه حاكم. تجي واحد صار 40 سنة ما درس التوحيد وتقول والله هذا كلام صح؟ من قال أصلا بتوحيد حاكم؟ سيد قطب المودودي عبد الرحمن خالد ما أدري هؤلاء، لا الشيخ بن باز، لا ابن عثيمين، لا الألباني، لا الفوزان، لا من الشيخ سام تيمية 709 سنة وصار متوفي أمس حسبناها صح ولا أول تمس ها؟ وما في حد أتى وقال التوحيد في توحيد اسمه حاكمي إلا هؤلاء ما لهم عناية بالتوحيد. وأنا أقول الآن بالصوت والصورة وأسأل الله أن تبلغ الشيخ عبد الرحمن والطلاب، يا شيخ عبد الرحمن ما لك عناية أنت بدراسة التوحيد؟ صار لك بالكويت 40 سنة وين تدريسك للتوحيد؟ أين التدريس؟ إحنا كم مرة قلنا التوحيد مش معنى أنا كتيب تقرأ مرة واحدة وخلاص. أين دروس التوحيد؟ يروى أن الشيخ بن باز قرأ عليه فتح المجيد 600 مرة. هذا اللي يمثل التوحيد، يختمون ويقرون يختمون ويقرون يختمون ويقرون، لكن الناس ما عندها عناية سياسة وتنظيم وانتخابات ومش عارف إيش. يعني ما لا تكاد تجد إنسان، أنا لحد الآن ما وجدت، أنا عن نفسي ما وجدت لحد الآن واحد قالك والله درسنا كتب التوحيد على الشيخ عبد الرحمن خالد إن شاء الله أن كلامه يبلغني. ما وجدت. تدخل موقعه عند دروس التوحيد يمكن أيام يمكن تسجيل بالمسجلات بطارية، وين التوحيد؟ إذا أنت عندك عناية بالتوحيد أختم التوحيد ودرس التوحيد واختم التوحيد ودرس التوحيد، لأن كل إمام بما فيه ينضح. ثم الشيخ عبد الرحمن قال يقول هذا اختلاف اصطلاحي، مثل ما الناس اصطلح التوحيد معرفة وإثبات وقصد وطلب، وراحوا اصطلحوا مرة ثانية قال ربوبية أسماء وصفات ألوهية، ما المانع نصطلح نقول ربوبية أسماء وصفات ألوهية حاكمية اصطلاح. يا أخي كل هذه المعركة من أجل اصطلاح، لماذا لا تنضم إلى سائر العلماء وتترك الاصطلاح؟ فرقت الأمة. وأنا التقيت بالشيخ بالشيخ أبي إسحاق الحويني هنا في الكويت وناقشت معه في هذا الموضوع، قال الاصطلاح قلت كل هالتفرقة للشباب أقل شيء اصطلاح، اترك الاصطلاح هذا صير مع عمد محمد صير مع العلماء. قال لي مين قسم التوحيد 3 أقسام إلا ابن تيمية؟ أبو إسحاق الحويني يقول هذا الكلام الحين مصور. لا غير مصور، رب العالمين يشهد عليه، خلينا من التصوير. يقول لي مين قال ابن تيمية؟ قلت طيب ابن تيمية يعني واحد من الشباب ابن تيمية هذا الشيخ الإسلام، خليك مع ابن تيمية. لكن أنت من سبقك هذا؟ ما في إلا سيد قطب. ما سيد قطب، سيد قطب والله بالتوحيد والعقيدة مسكين. تعرفون شو مسكين؟ لا عنده مشايخ في التوحيد والعقيدة ولا عرف قراءة كتب التوحيد والعقيدة. قد يكون عنده حماس وعنده أدب لكن ما هو من علماء، ولا حتى ما يبلغ حتى يكون طالب علم في العقيدة والتوحيد. سيد قطب جعلته هو العمدة في هذا الباب، سيد قطب وسيد قطب وسيد قطب. تركت علماء التوحيد علماء مئات السنين، مش قبل أمس ولا 20 ولا 40 وهم يتكلمون عن التوحيد ما وجدوا شيء اسمه، ما سموا توحيد إيش توحيد حاكمية. والشيخ عثيمين رحمة الله عليه ينص هكذا يقول، يقول لو مسألة اصطلاح لقلنا مع مقبول، لكن حتى ما يصح اصطلاحنا هذا ما يصح. يعني بعضهم قال لأن الحكام تركوا الحكم لأهمية الحكم ما أنزل الله طلعنا قسم سميناه الحاكمية. يعني كلما الناس انخفضوا في شيء من أحكام الدين طلعنا قسم. أيهما الآن أهم، حكم الحكام بما أنزل الله ولا الصلاة؟ صلاة عمود الإسلام صح؟ ليش ما نطلع توحيد الصلاة؟ لأن كثير من الناس ما يصلوا. ليش ما نطلع توحيد بر الوالدين؟ لما لا نقول توحيد المسواك؟ لأن قليل الناس تستاكل. مو صحيح الكلام. التوحيد هو إفراد الله بما يستحق، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالله عز وجل له الحكم، إن الحكم إلا لله، هذا من أسمائه، من أسمائه ومن صفاته، وهذا من أفعاله، والله يحكم لا معقب لحكمه. وتحكيم شرع الله عز وجل من العبادات التي نتعبد لله عز بها. والحكم بما أنزل الله ليس معناه أحكام تتعلق بالحاكم والمحكوم، لا، الصلاة حكم، الزكاة حكم، بر الوالدين حكم، الزواج الطلاق حكم، كل هذه أحكام، كل ما شرع الله عن زواج العباد هذه أحكام يجب على الحاكم والمحكوم والصغير والكبير والزوج والزوجة والأب والابن الكل يجب على ماذا؟ أن يحكم بما أنزل الله. ليس هذا خاص بالحكام، لكن الناس هؤلاء الدعاة إلى الكراسي إلى الحكم ماذا فعلوا بالجمهور؟ حتى اللي ما يصلي معهم ما يسألوا عنه، بل حتى لو نصراني حتى لو شيوعي حتى لا لا الحاكم الحاكم الحاكم الحاكم ارحل. ليش ارحل؟ عشان يمسكوا مكانه. والله الذي لا اله الا هو، ولا يقول شوف ميدان التحرير التنسيق اللي بينهم انظف، هذا كلام شيخ عبد الرحمن خالد، انظف ثوره عرف التاريخ ثوره مصر، التنسيق اللي بينهم والكذا والكذا، ما صار في خراب ولا صار اي ما صار خراب، كل هالبلطجيه طلعوا كل هالقتل وكل هالذبح وكل كل هذا ما صار. ثم يقول ان افترى عليه عبد الله السبت لما قال يرى الثورات، طلع افترى عليه الان اي الثورات، بل قال حتى ايش يحتفل بذكر الثورات، مشروعيه احتفال بذكر الثورات، ما كذب عليك انت ترى هذا الشيء. يقول يتهمني بالاخوانيه والسروريه، في كتاب اسمه نقض الفريه، انا قاعد اكتب فيها اليوم نقض الفريه في الربع لعبد الله السبت، يتهمني هل اخوانيه تهنا عندك يا شيخ عبد الرحمن خالد؟ اخوانيه تهنا؟ ما انت قاعد تأيد الاخوان وتأيد التبليغ وخرج مع التبليغ وتأيد الجماعات، هم يقول هذا الكلام؟ والله تبليغ ايش يقول؟ والله الشيخ عبد الرحمن خالد خرج معنا، الشيخ عبد الرحمن خالد خرج معنا. شوف يعني انت ترى هذه الفرقه وترى هذه الجماعه، هل الاخوان المسلمين تهمه؟ ان كانت الاخوان المسلمين والتبليغ تهمه فقد اتهمك عبد الله السبت بانك اخواني، لكن انت ترى الاخوان زينين ورايح تبايع مرسي ورايح مع القرضاوي حق مرسي، وهذا الكلام ثابت مش قيل وقال، لان لما اختلف مع ياسر برهامي ياسر كتب قال انت بعيد اصلا عن مصر، ما شفناك الا مره زياره، لما جيت لزياره مرسي مع القرضاوي حطها منو هذا؟ ياسر برهامي، فقرأتها فاكتشفت، فرحت راسلت ناصر شمس الدين من أخص طلاب عبد الرحمن خالد، إن شاء الله إنه يوصل كلام عبد الرحمن خالد، أرسلت لك ده صحيح؟ قال نعم صحيح، مع القرضاوي مع عجل النشمي مع قاضي المذكور. خلاص إيش التهمة لما يقولوا عنك إخوان؟ الإخوان يعني مو زيني؟ ما أنت رايح وياهم ورايح تبايع، واتصل علي أخونا واحد من الإخوان اسمه يوسف الحربي وقال له هل المرسي بيع؟ قال نعم في عنق بيعة في عناق المصريين لمرسي. طيب له بيعة معنا حكم الديمقراطية، وين توحيد؟ يقول توحيد حكمية حكمية، وقال مش عارف ما في حكم لا لا لا لا لا، دولة مدنية مش دينية ديمقراطية. إذا وين كلامك في هذه كلها تناقضات؟ هذه تجي تترك العلماء اللي 60 سنة وخمسين سنة واربعين سنة في علم التوحيد والعقيدة وألفوا فيها ودرسوا واشرحوا وعادوا وكرروا، تترك كلامهم وتروح تأخذ كلام اللي ما له عناية في التوحيد ولا في العقيدة؟ والله يا أخي فكر، يعني أنت لو تبي تروح تعالج عندك مشكلة في الأسنان تروح حق طبيب جلدية؟ ها؟ لا يا أخي، مش متخصص ولا عنده عناية، وهذا الواقع يشهد. لو كان من عنده عناية شوف كتاب عقب كتاب كتاب عقب كتاب يشرع كتاب بالعقيدة، عقيدة يا أخوان مش معناها كتيب تدرسها يوم الأيام وتصفط وخلاص، أو التوحيد تقرأ يوم كنا في سنة أولى بالكلية درسناه وخلصنا منه، لا التوحيد معاك حتى تدخل به الجنة، هذا التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كنت داعي للتوحيد فليكن التوحيد يوميا يوميا تدعو للتوحيد تكلم التوحيد. الآن الشيخ عبد الرحمن خالد قال إيش؟ لا مانع أن يقتل ألف ألف في رابعة من أجل إيش؟ العدل والحق. ألف ألف يعني مليون يا أخي، ما قلت ما عشرة يموتون في سبيل التوحيد علشان يرجع مرسي يموت مليون؟ مو صحيح. ثم يتباكون على الناس اللي ماتوا يا أخي الناس اللي ماتوا أنتم سببتوا في قتلهم والله. يعني لو واحد جاي مثل ماشي بدبابة ولا روح تنبطح أمامه ويدوسك تقول مات داسة بالدبابة، ليش يا أخي تقول له انبطح هنا؟ يقول مثبتوا لو قتل منكم ألف ألف من أجل قضيتكم من أجل العدل ليس بكثير. كم تبي كثير؟ إذا مليون مو كثير. كم؟ ثم يقول إن الاعتكاف في رابعة خير من الاعتكاف في مسجد الله الحرام. عبد الرحمن خالد ليش يقول ليش؟ أنا بفهم يا شيخ عبد الرحمن خالد، يا رب يوصل لك هالكلام يا شيخ، ليش أنت ما رحت رابعة؟ لأنه مصر ما يبلى السلاح، وصح مريض صح كبير بالسن ما يبلى السلاح، بس انبطع تجيك الدبابة. يقول إن شهيدكم أعظم شيء. ليش شفاتك الشهادة يا شيخ عبد الرحمن؟ الآن يمديك بعد فين يمديك تقدر تروح تقول كلمة حق بوجه السيسي عند سلطان عنده يا روح خلي يقتلك. كم باقي عمرك؟ 80 إلا سنة 79 عمرك ومريض، روح حرك توحيد حاكمية من أجل التوحيد. ما يجوز نقضي على عيال الناس بهذه الطريقة. ناس نساء حتى بالكويت قال ربيع خليجي 620 واحد عليهم قضايا الآن اللي اقتح المجلس واللي مش عارف ايش. وين كتبت مقال للشيخ عبد المقال بعنوانه يا شيخ عبد المقال، هكذا العنوان موجود في موقعي يا شيخ عبد المقال، قل خيرا ولا تصمت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلت لا تصمت إذا عندك خير، ما سمعنا على كلمة نهى لا وليد الطبطبائي ولا شاف سلطان ولا نبي العوضي ولا ناصر شمس الدين اللي أججوا وشالوا وحاطوا طلابه، ما يقول للشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن وهو يسمعهم وطلابه ويقول نجهز 12 ألف مجاهد بأي صفة؟ قال أنت بأي صفة تجمع حق 12 ألف ثم وين راح تودي 12 ألف معاي جبهة؟ علمنا يا شيخ عبد الرحمن خالد. هذا شاف سلطان تلميذك يقول الكلام وناصر شمس الدين يقول هذا الكلام، 12 ألف في سوريا معاي جبهة معاي جبهة علمونا. منين تأخذ الفلوس؟ من أذن لك؟ من أنت حتى تجهز 12 ألف؟ هذا حتى في ضرر على البلد، لأن ممكن ناس تروح هناك تقاتل تسوي لهم فتن يرسلوك ناس يأدبونك يفجرون هنا في البلد مثل ما أنت أرسلت 12 ألف ما في حد أمسكه ما سمعنا منك كلمة. قلت لا لا تفعل هذا الفعل حتى صارت هذه الفتن كلها. ارحل ما ارحل بيرو ما بيرو مو طلابك مو ولي الطبطبة وغيره تقولي توحيد الحاكمية؟ لا يا اخوان ما في شيء اسمه توحيد الحاكمية. هذا مثل ما قال الشيخ الفوزان توحيد الاخوان المسلمين، هذا مثل ما قال الشيخ المسلمين اراد بهذا التوحيد توصل للحكم تكفير الحكام. التوحيد معروف منذ مئات السنين عند اهل العلم، قال الله عز وجل رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم سمية رب السماوات والارض ما بينهما هذا ايش ربوبيه ها فاعبده واصطبر لعبادته الوهيه هل تعلم سمية هذا اسماء وصفات. الحكم ان كان اردت من افعال الله واسماءه فهو اسماء وصفات ربوبيه، وان اردت ان نتعبد الله بتطبيق احكامه فهذا الوهيه. فلماذا تقول ايش توحيد تحاكم ثم تقول اصطلاح؟ يا اخي ماذا ليش المعركه هذه كلها من اجل اصطلاح؟ تنازل يا اخي خليك مع علماء التوحيد، ايش بطلع لك اصطلاح بروحك؟ لا لا لا هذا غلط غلط كبير والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله.